نات كين كول طبعا في 55، راي تشارلز تقدمها في 62، تينا تيرنر كمان قدمتها في 62، أندي ويليامز في 63، أريثا فرانكلين في 79، وكمان باربرا ليكا في 2012. وآخر فيرجن بقى تم تقديمها في الأغنية دي كان في 2019 لما قدمها الفريق الكندي Music Travel Love. الفريق ده بقى حكايته حلوة قوي، إن هما يعني اسم على مسمى، هما بيقدموا ميوزك وبيسافروا عشان ينشروا المحبة، Music Travel Love. كل ما يسافروا في مكان بيصوروا الأغنية بتاعتهم علشان يكونوا الناس يعني من كل أنحاء العالم بيشتركوا في الأغنية دي أو بيشتركوا في تصوير الأغنية دي، بيتابعهم ملايين الفانس في كل أنحاء العالم، على الرغم إن هما ملهمش حفلات خاصة، ملهمش شركة معينة هي اللي بتعمل لهم السبونسورشيب يعني، لكن الفريق نجح نجاح كبير جدا جدا. يلا بينا نسمع You Are My Sunshine بفيرجن مختلف تماما من فريق الكندي Music Travel Love. Another night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy. You will only say the same. If you leave me and love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Thank you. زي ما انتي قمر في عيني احلى عمر ده اللي كان بينك وبيني وما بيجي في الكلام سرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الاصول مستحيل اقبل في حقك اي البلاي ليست بتاعنا كريب لفانتج والاغنيه دي صدرت لاول مره في تسانيات لفريق ذا راديو هيد. كتب الاغنيه ايجر توم وكلمات الاغنيه دي كتبها هو لسه بيدرس في جامعه اسمها اكستر في بريطانيا في اواخر الثمانينات واتقدمت الاغنيه في فيلم هابلي ايفر افتر في اواخر التسعينيات. من هنا اشتهرت الاغنيه جدا بعد ما تم تقديمها في الفيلم. الفريق قدمها لأول مرة في التسعينيات لكن إذاعة البي بي سي منعت إذاعة الأغنية دي لأنها زي ما وصفوها كانت أغنية كلماتها محبطة بالإضافة كمان لاستخدام الفريق لكلمة مسيئة لا تتوافق مع معايير مؤسسة زي البي بي سي. لما أعاد تقديم الأغنية دي فريق The Vantage الفريق الروسي اللي تكون في 2006 شال الكلمة دي وحاس ان هي طبعا علشان ما يأذيش ودان حد يعني هو بيسمعها على الرغم ان الكلمة دي بتقال كتير كتير كتير في أغنيات منتشرة جدا جدا جدا لكن احنا بنتكلم على رقي وعلى ذوق وعلى كمان حرص من فنان على أخلاقيات الحاجة اللي بيقدمها. الفريق الروسي لما قدمها في 2006 شال كلمة وحط مكانها كلمة تانية خالص يعني علشان تتوافق مع اللحن ومع الكلمات كمان موجودة. هنلاقيها في أي مكان بالضبط؟ هنلاقيها في الحتة اللي بيقول You are so very special. كلمات أغنية كريب بتعبر عن صراع داخل القلب وعقل مؤلف الأغنية، اللي هو كان معجب بواحدة ومش قادر إن هو يعبر لها عن مشاعره، يعني لأن هو ما عندوش الثقة في نفسه الكفاية اللي هي تخليه يعمل حاجة زي كده. فبمنتهى البساطة بيروح لها، بيقعد في نفس المكان اللي هي تبقى موجودة فيه، يبص لها بس كده، لأن هو حاسس إن هي حاجة كبيرة قوي وإن هو حاجة صغيرة قوي بالنسبة لها. فأكتر حاجة يقدر يعملها إنه هو يبص لها بس كده. كريب هنسمعها من فريق The Vantage. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. Thank you. قلبي عليك اياك تعملها وتسيبني عاتبني جربني مقدرش اعيش بعديك ما قلتليش هترجع انت يا حبيبي ما تبتديش تبعد عشان كم حاجة حصل يا مين يعيش وبكرة هتعرف يا حبيبي مشاعري ليك حبيبي يا عمر فين بعدك اوعى تبعد وتنساني دي الفكرة قلقاني ما يهونش قلبي عليك Ladies and gentlemen, you are tuned to Radio Alexandria. Everyone, this is the English News Bulletin on Radio Alexandria, brought to you on air by Marwa Maqbool, and the translation is made by Amira Khafega, and we start right off with the national news. The Foreign Ministry expressed its sincerest condolences to the Lebanon after a massive explosion that hit the Lebanese capital Beirut, where a warehouse at the port of Beirut caught fire and led to major explosions which reverberated through the capital and the suburbs, leaving behind great damage to surrounding buildings and considerable number of wounded people. Spokesperson for the ministry, Ahmed Hafiz, offered his sympathies to the families of the victims and wished the injured a speedy recovery. In a press statement, he said that the Egyptian Field Hospital in Beirut has already received a number of the injured cases and remains ready to provide all possible assistance to all those in need. And the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, has mourned the victims of a large blast that hit the central Beirut on Tuesday. On his Facebook and Twitter account, Tayyib voiced solidarity with Lebanon and extended his heartfelt condolences to the victims' family and wishing the wounded a speedy recovery. The Prime Minister Mustafa Madbouly reviewed a report Tuesday detailing medical relief assistance and efforts of Cabinet Relief Committee during the month of July. The report has been raised by the committee's chairman, Dr. Hussein Al-Masri, the Cabinet's medical advisor. And Madbouly extolled the committee's effort and assuring the suffering of those in the dire need of the medical aid, expounding that contribution in his regard are the core of the government's task. And also citing his government keenness on receiving as well as immediately responding to all citizens' complaints with a view of extending required medical support. The report also referred to emergency cases for a number of citizens to which the government swiftly responded, including cases for special needs along with bone marrow transplantation procedure, bone surgery, and also treatment of burns, treatment of rare diseases, blood transfusion, and providing the prosthetic appliances. And now we'll turn to Alexandria and have a look at the local news. The Bibliothèque Alexandrina announces that the main reading area will open only for researchers and graduate students starting from Sunday, the 9th of August 2020, from 11 a.m. till 3 p.m., and it will be closed on Fridays and Saturdays. We still with Alexandria Library News, as the Arts Center is preparing to launch the 18th round of the International Summer Festival from the 15th to the 29th of August, and this year's round will be dedicated to the late artist Mahmoud Rida. It's notable that the festival will be packed with several artistic events and activities. And now we are wrapping up our news with glimpse at tomorrow's weather forecast in the city, and actually we are going to have a quick reading for the temperature recorded for tomorrow in some of our local cities. As Alexandria got the high of 31, a low of 25 for tomorrow, Beheira 30 and 24, Matruh 29 and 29, and Cairo 35 and 23, Hurghada recorded the high of 40 and low of 29, and Sharm el-Sheikh recorded the high of 38 and a low of 28 for tomorrow. And by this item, ladies and gentlemen, come to the end of today's news on Radio Alexandria. The news brought to you on air by Maro Maqbool. Thank you for listening and goodbye. You are still tuned to Radio Alexandria. Alexandria Radio presents Old is Gold. Program covering all the old, which has the brightness of gold. Old is Gold by Nashwa Hassin. Ladies and gentlemen, good evening. It's time now for a new episode of Old is Gold. Wadi al-Hitan, or the Valley of the Whales, is a paleontological site in the Fayyum Governorate of Egypt, some 150 kilometers southwest of Cairo. It was designated a UNESCO World Heritage Site in July 2005 for its hundreds of fossils of some of the earliest forms of whale, the Archocetic, a now extinct suborder of whales. The site reveals evidence for the explanation of one of the greatest mysteries of the evolution of the whales. The emergence of the whale as an ocean-going mammal from a previous life as a land-based animal. No other place in the world deals the number, concentration and quality of such fossils, as is their accessibility and setting in an attractive and protective landscape. The fossils found at the site may not be the oldest, but their great concentration in the area and the degree of their preservation is to such an extent that even some stomach contents are intact. The presence of fossils of other early animals such as sharks, crocodiles, sawfish, turtles and rays found at Wadi al-Hitan makes it possible to reconstruct the surrounding environmental and ecological conditions of the time, adding to its justification to be cited as a heritage site. The first fossil skeletons of whales were discovered in the winter of 1902. For the next 80 years, they attracted relatively little interest, largely due to the difficulty of reaching the area. In the 1980s, interest in the site resumed as four-wheel drive vehicles became more readily available. Continuing interest coincided with the site being visited by fossil collectors, and many bones were removed, prompting calls for the site to be conserved. The remains display the typical streamlined body form of modern whales, yet retaining some of the primitive aspects of skull and tooth structure. The largest skeleton found reached up to 21 meters in length, with well-developed five-fingered flippers on the forelimbs and the unexpected presence of hind legs, feet and toes not known previously in any Archocetic. Their form was serpentine and they were carnivorous. A few of these skeletal remains are exposed, but most are shallowly buried in sediments, slowly uncovered by erosion. Wadi al-Hitan provides evidences of millions of years of coastal marine life. Wadi al-Hitan, or the Valley of the Whales, is the most important site in the world to demonstrate one of the iconic changes that make up the record of life on Earth, the evolution of the whales. It portrays vividly their form and mode of life during their transition from land animals to a marine existence. The fossils of whales vary from single bones to entire skeletons, and a number of partial skeletons are currently on display in the public part of the park. The two common whales are the large Bacillurus and the smaller Doridon. At least two other species are known from rarer remains. The whales possesses small hind limbs that are not seen in modern whales and a powerful skull with teeth similar to those of carnivorous and mammals. Other mammals are presented by the skeletons of three species of Sirenia or sea cows. These were fully marine like the whales and likewise show primitive features not seen in modern species and possess teeth that suggest that they grazed on seagrasses and other marine plants. Dear listeners, that was all for today's episode. Thank you for joining us. Have my best wishes, Nashwa Hassan. Old is gold. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Ay, si estoy loco por tenerte. مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجنا توب هيت.

سهو عايشي قشر الدهب بتدوب مع الأيام كمل أحلام ويا مكالات كبير اتقال بس الفعل أي كلام معكم مستمعين وي فرانكو عرب لحد الساعة 6 معكم أنا مرة مقبول وبلايلست فير سبيشال عربي غربي والأغنية الجاية على البلايلست بتاعنا I Feel Good الأغنية لجيمس براون أصدرها في 65 من ألبوم Out of Sight وبتعتبر من أنجح وأشهر الأغنيات على الإطلاق اللي بتعبر عن البهجة بتعبر عن السعادة ودايما كان بيتم الاستعانة بيها في الأفلام عشان تعبر عن اللحظة دي كتبها جيمس براون وهو اللي لحنها وهو اللي انتجها وهو اللي غناها يعني هو قام بكل الادوار في الاغنيه دي وتم استخدامها في افلام كتير جدا زي ذا بيج 12 في 2004 زي ذا ناري بروفيسور لإيد ميرفي جود مورنينج فيتنام لروبي ويليامز وهوم الون 4 مستر جونز ريتشارد جير وكمان دكتور ديليتل برضو لإيد ميرفي ترانسفورمرز اخذ فيرجن ليها I Feel Good تقريبا الأغنية دي بجد يعني مهما يعني قدمت تم إصدارها في 65 مهما سمعناها بنحس إنها كأنها لسه جديدة لسه تم إصدارها حالا مفيش فيرجن عدى الفيرجن بتاع جيمس براون هنسمع Feel Good و جيمس براون I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I shudder and smile. I feel nice. I shudder and smile. So nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. من أحلى أغنية جيمس براون، ما فيش مرة نسمعها إلا لازم تحس بالبهجة بجد ومن الصوت وكله طاقة. أغنية اللي جاية هاي اللي Lighthouse Family. اسم الفريق Lighthouse Family هو ملهوش تفسير، هو حتى الكلمات الأغنية وأسماء أو عناوين الأغاني بتاعت الفريق ده عليها علامات استفهام كتير جدا، وهو نفسه مش بيحاول إن هم يفهموا الناس حاجات كتير، لا الناس أخذتهم زي ما هو كده. الفانس بتوعهم بيحبوهم بنفس طريقتهم، نفس الأداء بتاعهم، وحتى بعناوينهم اللي هم أوقات بيبقوا مش فاهمينها هي إيه المعنى من وراء العنوان ده. هاي هي الأغنية الجاية في البلايليست. هاي مش أهلا، لا هاي H-I-G-H يعني سمو. فالأغنية بتدعو لحاجات كلها لها موتيفيشن. تم إصدار الأغنية دي في أواخر الألفينيات، وأغنية حققت نجاح كبير جدا جدا، بإضافة طبعا لكل أغاني الألبوم اللي نجح كمان. آخر أغنية آخر ألبوم عمل الفريق ده في كان في 2019، كان بعنوان Blue Sky In Your Head. يعني زي ما اتفقنا إحنا مش هنفسر أو مش هنقف كتير عند عناوين ولا الألبومز بتاعت الفريق ده ولا عناوين الأغنيات اللي إحنا ممكن نكون مش فاهمينها. الفريق بدأ بداية التسعينيات وبيتكون من فريقين اتنين بس، يعني من عضوية اتنين بس، يعني اتنين فقط، لكن تحس في الأغنية لما تيجي تسمعها ان هي ان هما اكتر من اتنين، بس لا هما اتنين بس من بريطانيا. كونوا فريق في 1990 بالضبط، والأغنية فيها كده يتميزوا بالرقي في الأداء دايما في كل أغانيهم، بغض النظر ان هي كلها تعتبر لحن واحد، بس تحس ان كل أغنية لها رونق مختلف عن التاني. هنسمع هاي ل Lighthouse Family. So close to the هاوس فاميلي بنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من فرانكو أراب على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع اللي جاي والأربع من الساعة 5 والحد الساعة 6 وحلقة جديدة من فرانكو أنجلو أراب. كنت معكم أنا مروة مقبول ودي تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية أحمد الدرديري. واحد FM هنكون كل يوم معكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM معانا على راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني. هننقلكم لعالم ثاني. راديو اسكندرية هوانا يرد الروح. بالحب دائما نلتقي. أهلا بكل الأصدقاء المستمعين أينما كنتم. بسيط وانا مش متكلف، لا بحور ولا حتى بألف، ومعك انا مش غاوي اتفلسف، واللي بحسه انا بقوله ليك. هذا عرض لما لدينا من برامج خلال فترة المساء، فأهلا بكم. ولا حب اتخون، بس انت وقت ما تستهون يا عم احمد. ليه تقلب وما تقلبش؟ خليها حلوه، ابسطها يا عم. اقل حاجه الا باسمي، دي اقل حاجه بتنرفزني، وخصوصا من حد بموت فيه. جبت كده وده اسمي. ذمتك دي تنفع أغنية الحب؟ ده بينتقم منها، بيهددها، حرام مش كده؟ بعدي أنا واضح من أولها معك، وده طبعي، وحاول من جواك تتعود من دلوقتي عليه. أنا لو منها هطفش بصراحة، ما ينفعش أكمل. أصدقاء وصديقاتي، بعد قليل نلتقي صحبة في 4-2-4 الفترة الرياضية لهذا الأسبوع، ومجموعة من الأخبار الرياضية وأخرى من اللقاءات ولقاءات الذكريات. فأهلا بكم معنا في الحصاد الرياضي 4-2-4. أصدقائي، يتخلل الفترة إن شاء الله موعد نداء الحق أذان المغرب الذي يحين في 6:52، وفي 7 المسلسل اليوم مفتاح السر سعيد سالم، هنادي محمود، برقيات على الهواء وأمل درويش 7:15، 7:30، وفيكم بالفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم. ساعة مع الأوروبي من 8-9 يتخللها نداء الحق أذان العشاء في 8:19، وبعد الفترة لنا لقاء مع سحر البريق وعندليب مصر الأسمر وحياة قلبي وأفراحه، وألف مبروك لكل الناجحين في الثانوية العامة، وكنت فين وأنا فين. لقطة فنية فيفيان محمود ومها محمود في 9:30. 9:30 لنا لقاء مع أحمد خيري في نشرة ذوي القدرات الخاصة، لقاء رياضي آخر على موجة الإسكندرية، ولكن هذه المرة مع إسراء حسن 10:50. بريق السحر أو سحر البريق لقاء آخر، وأول لقانا كان هنا. يا ترى أنت أول لقاء كان فين؟ ده اللي نعرفه من الجميلة شادية 10:50. يستمر اللقاء مع زمن الطرب الجميل وحنان السماك 10:10، موجز الأنباء، لقاء آخر مع أحمد خير في الصحافة في عيونهم. اللقاء الأخير مع الجميلة ليلى مراد ليه خلتني أحبك وسحر البريق 11:10. 11 تمثيلية في نصف ساعة، اللحظة الحاسمة، جمال الدين، عيسى عبد الحي شحتة الإخراج، عشاء الأمل وعلاء السيد 12:30، والساعة 12:10 من غير حب سعاد محمد، وعلى خده يا ناس محمد العزبي. لغة الزهور 12:10، 12:15 مجموعة من الأغنيات الجميلة، أغنيات التمانينات والتسعينيات، يستمر معها اللقاء حتى 1:45 فابتهال فالقرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. لكم أمنيات السعادة من جمال الفرموي، أحمد الدبديري، ومعهم ومعكم أحمد وهب. لغة الحوار في الحب من خلال غنى يعني مش هتنازل عنك ومش عارف ايه وهضربك وبهددك وبقتلك وما تهدديش بالانسحاب. لا اللغة دي مش كده، لغة الحب لغة راقية لغة سامية ما ينفعش فيها التهديد والوعيد والضرب والتبريق. يا عم انت مش في مدرسة ابتدائي، ده لغة لازم ندرك انها لغة مختلفة، مش كده ولا يا احمد؟ عايز تسمع أطرف الحكايات وتروق بالك بأحلى الفقرات؟ على راديو اسكندرية هتسمع أجدد الأغاني وأجمل المسلسلات. شيلوا عني شوية يا ولاد، اسمعنا كل يوم على النايل سات بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 FM هواها البحري يرد الروح. الإسكندرية معكم على الهواء. أربعة اتنين أربعة. الحصاد الأسبوعي الرياضي لهذا الأسبوع. ها هو ملعب مساء الخير يطل عليكم بعد أجازة العيد، كل سنة وانتم طيبين. من ملعب مساء الخير لكم تحيات جمال الفرماوي، أحمد الدرديري، وها هو أحمد وهبا يحدثكم، كل سنة وانتم رياضيين. ونبدأ هذه الأمسية بأهم الأخبار الرياضية. نادال ينسحب من بطولة أمريكا للتنس للرواد بسبب خوفه من جائحة كورونا، ويوجه الشكر إلى إدارة البطولة لعدم قدرته على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه الأجواء المرعبة. القديس كاسياس حارس إسبانيا العملاق أخيرا يعلن اعتزاله في سن 39 سنة. اللجنة الأهلية الألمانية توافق على نموذج عودة الجماهير إلى الملاعب، والرابطة الألمانية نن ترفض. معلول يبدأ معسكر نسور قرطاج استعدادا لبطولة إفريقيا وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر. لوس أنجلوس ليكرز يضمن صدارة المنطقة الشرقية في الباسكتبول. منظمة بطولة مدريد ماسترز يقررون إلغاء بطولة العام بسبب جائحة كورونا، وإلى اللقاء في العام القادم. رابطة الدوري الإيطالي تختار لاعب اليوفي أو السيدة العجوز اليوفنتس ديبالا كأحسن لاعب في السيرة هذا الموسم. واللي ما يعرفش السيرة هو اللقب الذي يطلق على بطولة الدوري في إيطاليا زي البوندسليغا في ألمانيا والبريميوم ليج في إنجلترا. نيمار عيش أفضل لحظات حياتي في البي جي أو باريس سان جيرمان. لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تقرر إشهار الكرت الأحمر أي الطرد المباشر لمن يتعمد العطس والسعال في وجه اللاعبين والحكم في مونديال 2022. العميد حسام حسن يزور النادي الأهلي للمرة الثانية في فترة وجيزة، وفي تصريحاته الأهلي كان وما زال بيت الأول. إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تؤجل لقاء مصر والإنتاج الحربي بسبب انتشار كورونا في بعض لاعبي الانتاج الحربي. وآخر خبر في الفقرة الأولى، ردود أفعال مختلفة من الجمهور على قصة شعر محمد صلاح الجديدة. جاءت ردود الأفعال على انستجرام والفيس، أحلى يا أبو صلاح على القصة الجديدة، الله يا فخر العرب منور دايما، بتجنن كالعادة. وزي ما احنا عارفين ان محمد صلاح هذا الموسم خسر مع ليفربول دوري الأبطال واقتصر الفوز على كأس العالم للأندية، وبالأمس القريب تم تتويج محمد صلاح وليفربول بدوري الإنجليزي بعد 30 سنة. مبروك لمحمد صلاح ورفاقه في ليفربول. وليا صديق قال لي لما تتكلم عن محمد صلاح قول له ألف سلام عليك يا أبو صلاح وأنا بحبك، وأنا وصلت الرسالة. مستمعينا الكرام، من مو صلاح نجم مصر في كرة القدم واللي شرفنا، إلى نجم آخر شرفنا كتير كتير وفرحنا له وفرحنا، معنا الدكتور الكابتن عصام غريب نجم مصر في كرة اليد. أبو الكباتن مساء الخيرات وكل سنة وانت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، الله يخليك يا فندم. زي حضرتك. الله يخليك كابتن عصام. لما بنعيد على نجم زي حضرتك صال وجال وكان ليه تاريخ مشرف مع نجومنا في كرة اليد وشرفونا وفرحونا، العيد كان معاك شكله ايه يا كابتن عصام؟ الحمد لله بالعالمين. حضرتك عارف يعني ان الاعياد عندنا معظمها بتبقى عائليا في ظل الظروف الحاليه ما برضه حضرتك عارف الدنيا يعني لازم الاهل والحبايب بقدر المستطاع ان شاء الله زيارات سريعه كده. هو غالبا العيد بيبقى عائليا وبعد كده بقى الساحل الاولاد. ايوه البعض ما يعرفش ان كابتن عصام غريب يعني، ونجوم مصر يعني يعرفوا اهلي وزمالك. لما نتكلم عن نجوم يعني شرفونا في اسكندرية وشرفونا في مصر، البعد عن الاعلام برضو ما بيديش النجوم حقه، مش كده كابتن عصام؟ للأسف زي ما حضرتك بتقول ان الكرة مستحوذة على 90% او 99% من الاعلام الرياضي. بقيه الالعاب احنا عندنا فيها نجوم ابطال عالم للاسف مش واخدين حقهم زي ما حضرتك بتقول فعلا كده. الالعاب الشهيده زي ما بيقولوا كده. كابتن عصام كان مشرفنا ضمن نجوم في فتره الجيل الذهبي لكره اليد. نقدر نسترجع هذه الذكريات يا كابتن عصام ونقول من من نجوم كرة اليد ما زال العلاقة مستمرة معاهم يا كابتن عصام؟ الحمد لله يعني كلهم تقريبا الحمد لله يعني هي أسرة كرة اليد كلها أسرة واحدة يعني. وأنا كنت يعني مؤخرا الفترة اللي فاتت يعني الضيف الجديد اللي عليهم، بس الحمد لله أصبحت واحد من الأسرة يعني بالإنجازات الحمد لله اللي حصلت خلال الفترة الماضية الحمد لله. ولا زال اتحاد اليد لحد النهارده الحمد لله بإنجازاته الكبيرة اللي موجود، وربنا يكرمهم إن شاء الله السنة دي. أكيد حضرتك عندك فكرة إن كأس العالم عندنا. فربنا يعني يكرمنا وإن شاء الله الشعب كله يكون مؤازر للفريق إن شاء الله، لأن ده شرف لينا كلنا. كابتن أحمد موجودين أو غير موجودين. كابتن أحمد العطار كان معايا من قيمة أسبوعين، وفعلا لما تسترجع تاريخ هذا النجم وتاريخ الفترة اللي أنتوا كنتوا فيها كابتن عصام، يعني أنا يمكن كنت في الثانوية العامة، بس التاريخ بتاعكم ناصع البياض وأحرف من نور أنتوا سجلتوها في تاريخ كرة اليد يا كابتن عصام. طبعا كابتن أحمد يعني من نجوم الجيل القديم طبعا. مش عايز أقولها، وأنا اتشرفت إن كمان اشتغلت معاه في المنتخبات الفترة اللي فاتت في فترة تعافي الدكتور خالد حمودة. كان هو كان ماسك إداري المنتخبات، من الناس المحترمة جدا بصراحة. والجيل ده مليان بالأسماء اللي مش عايز أقول أسماء عشان ما نسيش حد يزعل، لكن الجيل مليان. حضرتك ذكرت كابتن أحمد يعني حبيبي يعني ومن ومن ومن من نموذ هذا الجيل زي ما بيقولوا يعني. كابتن عصام، يمكن دورة ريو دي جانيرو حضرتك حاطط بوست كده كان حلو على صفحتك على الفيسبوك، يعني هستأذن حضرتك هنسمع معاك دلوقتي جانب من مباراة السويد اللي فزنا فيها. دي المباراة دي كانت من أحلى المباريات، ونعلق بعد كده مع حضرتك على ريو دي جانيرو وما تحقق خلال هذه البطولة كابتن نصر. إن شاء الله نسمع كده المسمع ده ونرجع لحضرتك حالا. اتفضل حضرتك. خد وقتك يا إسلام. علي زين نفس الموضوع دلوقتي بيقولوا زيادة عددية، نقص 2 لاعبين، في 2 لاعبين. اقطع اضغط اضغط بقى الاحمر للاحمر، يرجع مرة تاني العكس، سيب عند مودي مودي مودي مودي مودي مودي مودي مودي مودي مودي. عملها مودي عملها مودي. التقدم لمنتخب مصر. اعمل رمية حرة كويس قوي بقى. ثانيتين فاول وانتهت المباراة. انتهت المباراة. مبروك مبروك مبروك مبروك لكرة اليد المصرية. مباراة السويد يا كابتن عصام كانت مباراة ذات طابع خاص. يمكن انا لعبت فترة في كرة اليد، كنت في منتخب جامعة القاهرة وبقى لعبت في كلية الإعلام جامعة القاهرة كرة اليد، يعني لعبة تحسها محببة للقلب. طبعا طبعا. لو مباراة السويد دي زي ما حضرتك بتقول يعني بالنسبة لنا تاريخ غير طبيعي. لما أقول لحضرتك إن السويد دي يعني 5 كأس عالم، واثنين تقريبا اولمبيات موجوده في المربع الذهبي، احدى القوى الكبيره، احدى القوى الكبيره في الكره، من السبعه الكبار في كره اليد. بالظبط كده بالظبط كده. فالسويد يعني من الفرق اللي كان صعبه جدا، مدرسه قويه جدا في الهاندبول متميزه، وكان احنا بقالنا فتره يعني اقول لحضرتك حوالي 15 سنه ما بنكسبهمش. اول تعادل ما بيننا وما بينهم من 15 سنه كان في قطر 2015، كان عام قطر 2015 لما تعادلنا معهم 25 تقريبا. ايوه يعني دي كان أمل، كانت اول مره نقرب من السويد. بعدها بقى كان في الاولمبياد زي ما حضرتك بتقول وربنا كرمنا وقدرنا نكسبهم، ودي كانت تحدي ذاتها بطوله لوحدها. دي كانت كاس عالم بالنسبه لي، عشان كده الماتش اللي حضرتك جابه ده يعني بينعش الذكريات عند واحد بشكل حاسس الواحد يرجعه الملعب تاني. انا قعدت ادور واذاكر عشان اجيب الحته دي بالذات. يعني انا عشان كحبي لكرة اليد عارف الحته دي، عارفه بترفع من معنويات الواحد كتير. تمام كابتن عصام، على ضرب عصام غريب واحمد العطار ومجموعه النجوم الكبار، يعني في امل ان كره اليد تعود كما كانت من قبل، يعني اولادنا الشباب والمنتخب الشباب الثاني لما يحصلوا على مركز ثالث ميداليه برونز وفريق الثاني يحصل على مركز اول، الصوره بدات تتضح اكتر والامل بيزيد مع كاس العالم القادم. كيف ترى الصوره كابتن عصام؟ بص حضرتك الملعب عباره عن تواصل اجيال. ما اقدرش اقول ان سنه كذا مجموعه كذا كذا هم اللي كسبوا. لا، التواصل الاجيال هو ده اللي بيعمل ان يكون عندي مجموعه من جيل كذا ومجموعه من جيل كذا. وهو ده اللي بدأ يحصل اليومين دول. احنا جايين بشكل قوي جدا. اول وجوع لينا ان الكاس العالم اللي فات في الشباب والناشئين، الشباب مواليد 98 احنا حصلنا على المركز الثالث عالم، والناشئين مواليد 2000 حصلنا على المركز الاول ميداليه ذهبيه، وده يعني كانت مفاجاه على مستوى العالم. يعني مش عايز اقول لحضرتك قد ايه. فده بيبشر ان عندنا جيلين 98 و2000 من اقوى اللعيبه الموجوده على مستوى العالم. وحضرتك تخيل الجيلين دول لما يتحركوا كمان 4-5 سنين في متوسط العمر 26-27 سنه، هم اللي هيبقوا موجودين مع نفس الاجيال الموجوده في العالم. وليه لا ما ياخدوا كاس العالم الكبار؟ احنا عندنا طموح، والقياده السياسيه ووزاره الشباب والرياضه واقفه وراهم، وكل الدعم اللي وراهم، يعني استقبال الرئيس ليهم كان ليه معنى حلو يعني وتأييد ليهم. طبعا طبعا طبعا. مش عايز اقول لحضرتك برضه الميزه الوايسة لما بيقابل الناس دي بيديها دفعه بشكل غير طبيعي، وهو يعني مش بالناس اللي عندها ساعة صدر يعني وبيحب الرياضه الرئيس، لان وقته صعب، وقته صعب جدا كلنا عارفين كده. الله يكون في عونه على الحمل التقيل الموجود عليه. بس الحمد لله هو بقدر المستطاع بيبقى ميال جدا انه يقابل النموذج المتميز من الأبطال دي دائما. الاستعداد المنتخب المصري لكأس العالم القادم اللي هيقام في يناير أعتقد، أنت شايف الصورة كذا كابتن؟ هل إحنا قادرين على المنافسة على المربع الذهبي ولا صعب؟ والله إحنا مش بعيد، مش بعيد، إحنا مش بعيد. لا بس يمكن الظروف اللي حصلت الفترة اللي فاتت بتاعت كورونا دي اللي أثرت بشكل سلبي شوية على فترة الإعداد بتاعتنا، عدد اللقاءات الودية اللي تتعمل، فضيعت تجمعات للمنتخب بشكل كبير، ضيعت لقاءات كتيرة. أيوه عكس يمكن أوروبا برضو، في أوروبا الاحتكاك كتير، بدأ المكان يدور من زمان. الله ينور. إحنا بالنسبة لنا عشان أعمل لقاء إن أنا أخد الطيران وأروح وألعب ماتشين ثلاثة في أوروبا مكلفة ماديا بالنسبة لي كبيرة. هناك مثلا ألمانيا جنب فرنسا دول يلعبوا مع بعض ويرجع في نفس في القطر على طول. في اللعب الباص بتاعهم، كل فرقة عندها الباص بتاعها، فالموضوع سهل هناك. إحنا بالنسبة لنا الوضع ده صعب، فده أثر علينا الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا. زمان الكابتن الجوهري كابتن أحمد كابتن عصام معلش هنعمل مقارنة بسيطة، الكابتن الجوهري كان في وقت كده بيلعب بتشكيلة الأحمر والأبيض ويعتمد على أولادنا. هل إحنا من خلال التمرين الداخلي نقدر نصل للقوة والكفاح اللي أهلنا نتصارع مع قوة فرنسا، السويد، الدنمارك، يعني ألمانيا في هذا الصدد، ولا التدريبات المحلية ما تديش الكفاءة؟ مش كافية. بص حضرتك طبعا يعني اكيد غير كافيه طبعا. لازم جزء الاحتكاك. بس اقول لحضرتك كان في نموذج في كاس العالم 2013 اسبانيا اللي حصلنا فيه على المركز 13 على ما اتذكر. ده كان بالنسبه لنا كويس جدا في ظل ان احنا كنا طالعين ايميل لو تتذكر حضرتك من الصوا. ايوه. فكان صعب عمليه السفر، صعب التكلفه. صعب. فاحنا واحنا كاس العالم وما لعبناش غير مباراتين وديتين مع جوه مصر. أيوة. ده كل اللي حصل. ومع ذلك كان الولاد عندها العزيمة. والله يلعبوا حلو يا كابتن عصام، لعبوا حلو. بس هي تدريب عندنا. في جزء تاني نفسي عندنا الولاد بيبقى في حماس غير عادي ان هو يلعب حتى لو هو مش جاهز. في حالة عودة الجماهير يا كابتن عصام، هل تقدر نقول احنا قادرين على الوصول للمربع الذهبي ولا الموضوع صعب؟ طبعا الجمهور من الحاجات المؤثره جدا. صاله استاد القاهره طبعا. صاله استاد القاهره قطر. مش عايز اقول لحضرتك. ايوه يعني انا فاكر. يعني انا فاكر احنا كنا حاسين ان نلعب في مصر. ايوه انا فاكر المباريات دي. ان الملعب كان بيتهج. ايوه رغم ان احنا كان فيه اصابنا يعني عتاولة. كان عمل صعوبات كتير. الجمهور المصري كان بيبقى فيه صعوبه في دخوله شويه الملاعب. ايوه بس حتى الجمهور من الدول العربيه كان بيبقى واقف معانا، فكنا بنحس ان احنا بنلعب في مصر. فطبعا الجمهور عليه عامل. هو اللاعب رقم واحد زي ما بيقول. ايوه اللاعب رقم 16. لا ده اللاعب رقم واحد في الملعب. ولو تفتكر كمان بطوله افريقيا اللي اتلعبت عندنا هنا ومع كابتن مروان رجب. يا على الجماهير اللي عملته في المباراه. في الملعب في الوقت ده مع الفريق في الوقت ده يعني مش عايز اقول لحضرتك الملعب كان بيزينا من جوانا قديم. ده الاستاد كان بيترد. احنا عملنا حاجه يمكن ما حدش خد باله منها. احنا كنا بننزل الولاد في الملعب. يعني انت المفروض تنزل قبلها بنص ساعه ساعه الا ربع لان حد يسمح لك بكده. احنا كنا اول مباراه بالذات نزلنا حوالي ساعه وربع قبلها. ايوه الولاد عشان تمتص الرهبه والتسقيف والحماس الموجود في الملعب. مجهودين جدا طبعا. واصرينا ان احنا نقعدهم اكبر فتره جوه الملعب مع الجمهور عشان يحصل هو معنا نوع الادابتيشن. او هو ده العلاج النفسي للكوتش الناجح. نعم هو ده العلاج النفسي للكوتش الناجح. الحمد لله ربنا كرمنا وفعلا الموضوع ده نجح بشكل كبير. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. دكتور عصام، بالنسبه لعملك في الكليه، هل في نفس الكارير في الرياضه؟ انا تخصصي العاب قوه. العاب قوه. قسم تدريب العاب قوه في كليه الرياضيه. فانا وليت لجزء الاحمال. طب ان شاء الله يعني هنتفق مع حضرتك على يوم كده ان شاء الله، يمكن ونتفق كده نتكلم عن الاولمبيات والالعاب القوى والميداليات اللي حصلت عليها مصر كده، وازاي نأهل البطل ليصبح بطلا اولمبيا في هذا الكارير. يبقى الفتره كده مخصصه لحضرتك دكتور عصام ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تحت امرك. الله يكرمك دكتور عصام غريب، نجم منتخب مصر في كره اليد واستاذنا في كليه التربيه الرياضيه. أنا سعيد بهذه المداخلة، ودايما نلتقي مع الجيل اللي شرفنا وشرف مصر، ويعني كان ليه نجاحات كبيرة ورسم التاريخ كرة اليد في مصر. شكرا لك يا دكتور عصام. شكرا يا فندم. مشاكل لحضرتك جدا ومشاكل مستمعينا كلهم، وكل سنة وحضرتك طيب. ربنا يكرمك يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. مع سلامة الله. مع السلامة. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام والفترة الرياضية 424 ويسعد ميكروفون الفترة أن يلتقي مع كابتن مصر واسكندرية والأولمبي كابتن أحمد السويسي. أبو الكباتن مساء الخيرات وأهلا بيكم، كل سنة وانت طيب. مساء النور عليكم، مساء الخيرات عليكم، وكل سنة وانت طيبين، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله بإذن الله. الله يكرمك. أولا يعني بنطمن ونطمن كل جماهير مصر وجماهير اسكندرية ونادي الأولمبي، يعني نجم مصر كابتن أحمد سوسي كان بيمر بوعكة صحية، ونقول الحمد لله مرت بسلامة كابتن أحمد. والله الحمد لله بفضل من ربنا وفضل وحمده أن الحمد لله مرت بسلام، وقدرت أن أنا أقوم من وعكة شديدة، لكن الحمد لله فضل من ربنا وفضل دعاء المحبين ليا والأقارب وكل الناس اللي بتحب أحمد السويسي، بفضل الله الحمد لله ان انا تناسلت للشفاء الحمد لله. الحمد لله ربنا مني دايما عليك بالشفاء كابتن وتسعدنا. كابتن احمد، يمكن حضرتك من الجيل الذهبي لنادي الاولمبي، عمرنا ما هننسى هذا الجيل الفعلا اللي كان بجوار اخوانه من نادي الاتحاد، كان يعني جيل مرعب، كان اي اهلي وزمالك او اسماعيلي محله يجوا اسكندريه يلعبوا مع الاولمبي ويلعبوا مع الاتحاد السكندري، فعلا كانت مباريات كانت بتبقى نقول عرس في اسكندريه، مش كده كابتن؟ طبعا طبعا كانت مباريات شديده، وكان فعلا لما يجي الاهلي او الزمالك وياخد مننا بونت هنا في اسكندريه كان بيبقوا فرح فعليهم، والفرح في ان هم خدوا بونت من الاولمبي او الاتحاد، فكان بتبقى يعني حاجه كبيره جدا. ولكن الحمد لله الجيل بتاعنا ان هو قدر ان هو يكسب الزمالك والاهلي في القاهره وفي الاسكندريه كمان الحمد لله. ايوه الفتره دي يعني عندما نتذكرها بكل خير، يعني بيصعب علينا الوضع الحالي يا كابتن احمد. طبعا طبعا كنتوا مجموعه من النجوم الساطعه في سماء اسكندريه والكره المصريه، كل واحد ليه طعم، كل واحد ليه مذاق خاص. طبعا طبعا لا كنا فرقه متكامله، فرقه كبيره جدا، من حراسه المرمى لغايه سترايكر والفراوده. من حراسه المرمى كان في علي النجار الله يرحمه، وكان في سكر وكيبر واحمد بالخير واسماعيل مصطفى، وفي بطه الله يرحمه بطه، وكان في نص الملعب بتاعنا كان الكاس الكبير ونبيل الدقاق والهوا ومحمد صالح. نبيل الدقاق كان جاري هنا في باكوس. طبعا طبعا طبعا كان لعيب كبير قدام كان خط فيرويد كان بيلعب فاروق سيد كابتن فاروق الصحه وانا كنت بلعب في راس حربه، وكان بيلعب الطرفاوي وسعاد عبد المنعم ابراهيم وسعاد احمد خليل. لا كانت فرقه جامده جامده جامده، وكنا بقول لحضرتك كل واحد فيهم حاجه تانية كبيره جدا، يعني حكيمه وقامه، ولكن كنا بنلعب حبا للكوره يعني مش عشان حاجه. انا ما زلت في هدف حضرتك حطيته في الزمالك لغايه دلوقتي في ماتش كنت كسبته للزمالك 1-0 هنا في اسكندريه. تمام. الهدف ده وموجود على يوتيوب على فكره، الهدف ده كل ما اتفرج عليه يعني ما اعرفش جبتها ازاي بصراحه. كان جون جميل قوي قوي. انا جبت اهداف اقول لحضرتك يمكن اكتر لعيب في مصر جاب اهداف في الزمالك. جبت اهداف كتيره جدا في الزمالك، والاهداف اللي انا جبتها كلها الحمد لله بس للاسف مش متصوره. للاسف اجمل من بعض، كلها اجمل من بعض واحلى من بعض. السيزون بتاع 81-82 في جون في الزمالك روعه روعه. ايوه كسبنا الزمالك 2-1. ايوه 2-1 انا فاكر. الجون بتاعك كان يعني عارف سيمة زي ما بيقول بلغة الكورة سيمة. لا لا لا لا جون فعلا تصابش يعني جميل جدا جدا جدا، لدرجة ان الحكم اللي هو كابتن محمود عثمان كابتن عثمان انا جبت الجون الثاني كان متعدين 1-1 وجبت الجون الثاني في الدقيقة تقريبا 85 أو 86. محمود عثمان كان واقف ورايا بيصفر عمال من حلاوة الجون عمال يقول يا ابني والله العظيم كان جون جميل فعلا والله كان بقول لك كان جون جميل. الصفارة وقعت من بقه فانا بيني وبينك عايز اصفر على الجون عمال يقول لي ايوه يا عم اصفر جون الصفارة وقعت الصفارة بالارض واديها له اصفر جون. لا الماتش ده من العلامات اللي عمرنا ما انساها لاحمد السويسي. لا لا لا لا ربنا يديك الصحه كابتن احمد، ربنا يديك الصحه. جمهور جميل، جمهور اسكندريه جميل، كان كله بيشجع الاولمبي، وكل جمهور الاتحاد كان بيشجع الاولمبي ضد اي فرقه الا ماتش الاتحاد طبعا. الملعب بتاعكم ليه طعم مختلف عن الاستاد، تحس كده ملعب، ملعب كده في ألفة اللاعب اللي واخد عليه، يعني يبقى في ألفة. انا زعت كذا مباراة من عندكم على فكرة، زعت مرة ماتش المصري والأولمبي كنا في الكاس، مرة قبل بعد الثورة على طول اعتقد في الكاس، يعني عملنا بس مباشر من الملعب عندكم. لا الملعب بتاعنا ملعب تصميمه جميل وصغير، تحس ان انت بتلعب في مساحة يعني مش كبيرة. دي بتديك امل ان انت تقدر توصل للجول كتير والحاجات دي، فكان يعني واخدين على ملعبنا وبنلعب على ملعبنا، فكنا اي ماتشات في ملعبنا دايما كنا الحمد لله معظمها بكسب يعني مش حاجة تانية. كل امال الاسكندرانية ان يعود الاولمبي لما كان في عهد جيل احمد السويسي وبطة وكيبر والكاس، يعني ايه اللي ناقص بصراحة كده؟ انا يعني بعين الكابتن الاسترايكر كان نجم مصر احمد السويسي، ايه اللي ناقص للاولمبي عشان يرجع؟ اللي ناقص للاولمبي ان يدوا العيش لخباشه. ايوه يدوا العيش لخباشه كلمه واحد. ايوه النهارده انا مش قادر اعمل لجنه كوره محترمه واعمل جهاز من المدربين المحترمين اللي يقدروا ينقوا لعيبه كويسه. عندنا احمد السويسي، عندنا فاروق السيد، عندنا ناس يعني جيل حلو، جيل متعنا ناس كتيره، بس انت ما تقدرش تعرض نفسك. انت المفروض ان هم كمجلس اداره ان هم يختاروا لجنه كوره محايده بعيده عن المجلس خالص، وهذه اللجنه هي التي تقوم بالاشراف على الكوره وتحضير اللاعبين الممتازين. يعني كابتن يعني طارق السيد كان في المطبخ، يعني المفروض دي الكوره ترجع بصراحه. كابتن طارق السيد يعني انا بلوم عليه لانه هو اصلا بتاع كوره يعني. ايوه ما انا بقول كده بالظبط بالظبط، انا بلوم عليه لانه بقاله فتره كبيره جدا، والاولمبي للاسف من السابع للثامن والثامن للتاسع يعني حتى ما بيحاولش المنافسه في سنه من السنين. فالمفروض ان هو يستفيد من السنين اللي فاتت دي، يستفيد منها ويعرف ان الاخطاء فين ويعرف ان الصح فين ويتعامل. يعني انا بتساءل لما انديه في مطروح تصفي وتوصل وتلعب في الدوري الممتاز، والأولمبي بنجاحاته الكبيره بدوري بنجومه وبولاده المخلصين ما يرجعش للدوري برضو، يعني دي بتشيل غصه في نفس كل السكندراني يعني. طبعا طبعا طبعا طبعا والله كل سنه بتعدي علينا واحنا في الدرجه الثانيه، الواحد للاسف بيتاثر لان الناس كلها عارفه السويسي وعارفه فلان، يا كابتن في كده تمشي في الشارع ولا يا كابتن اليوم بيرجع حياتنا. ايوه ايوه ما بقاش عندنا ردود ان احنا نرد على الناس. طبعا طبعا طبعا طبعا لان احنا مش بندير الكوره في الاولمبي، لكن اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الناس في النادي الاولمبي ان هم يعملوا الحاجه الصح ويسيبوا الناس تشتغل ويحاسبوا الناس مش بالقطع، يحاسبوا الناس بالموسم زي ما قلت كابتن احمد. ادي العيش لخبازه بالظبط. ايوه ايوه بالظبط، هي دي المعضله وهي دي مربط الفرس، صدقني بجد دي مربط الفرس في اي حته حتى يعني. طبعا طبعا طبعا التخصص حلو، التخصص حلو طبعا. نجم مصر واسكندرية والأولمبي كابتن أحمد السويسي، كل سنة حضرتك طيب، ودايما نتذكر معاك يعني هذه الإنجازات الجميلة لجيل أسعدنا كتير وفرح الإسكندرانية، وألف سلام على حضرتك وربنا يديك الصحة ودايما تكون معنا في المناسبات الحلوة كابتن أحمد. الله يكرمك، أنا بشكرك وبشكر برنامج الإعداد وبشكر كل الناس اللي تعاونت معنا في الحلقة دي، وسعيد جدا بأن أنا كنت معاك النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين وان شاء الله يعود عليكم العيد بكل خير ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب كابتن احمد، شكرا لحضرتك. شكرا مع سلامتك. مع سلامتك. Oh. ما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي، والفترة الرياضية 4-2-4، وبعد ساعات قليلة بتعود الكرة الجميلة، الكرة الجميلة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة في مباريات نقول من العيار الثقيل. والله زمان لدور الأبطال، بقالنا كتير 5 شهور ما شفناش كرة حلوة، ما شفناش صراع الجبابرة في كرة القدم. نشوف كابتننا كابتن محمد أبو زيد وكلام من القلب عن عودة دوري الأبطال في هذه النسخة بعد جائحة كورونا. يا ترى كابتن محمد أبو زيد حيقول لنا إيه في هذا الحصاد؟ نسمع ونشوف. لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا منذ بدء الخليقة بتحصل حاجتين. الأولى هي أن ماتشات دور الـ16 بتتلعب في أغسطس اللي المفروض تبقى بتتلعب في الأدوار التمهيدية من البطولة الجديدة أساساً، والحاجة التانية هي أن هيتلعب دوري الأبطال يوم الجمعة. مفيش بقى ليالي ثلاثاء ولا أربعاء ولا الكلام ده. موسم ما يعلم بالله ربنا يخلص دور الـ16 ونتكلم على دور الـ8 اللي خلاص وصل له 4 فرق. باريس سان جيرمان وأتلانتا اللي هيقابلوا بعض، وأتلتيكو مدريد وريد بول لايبزيج اللي هيقابلوا بعض برضه. لو أنت مش متابع أو ناسي وده حقك يعني، لأن ماتشات الذهاب من دور الـ16 اتلعبت من 5 شهور، فخلينا أفكرك بالنتائج وأقولك على مواعيد الماتشات الجاية. أولمبيك ليون عمل مفاجأة مدوية وقدر إنه يكسب يوفنتوس 1-0 في ماتش الذهاب في مدينة ليون، وماتش العودة هيتلعب في تورين يوم الجمعة 7 أغسطس الساعة 9 بالليل بتوقيت مدينة القاهرة. مانشستر سيتي بيحقق أهم فوز في تاريخه في دوري الأبطال على الريال 2-1 في سانتياغو برنابيو، والعودة برضو يوم الجمعة 7 أغسطس الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة برضو. برشلونة بيتعادل 1-1 مع نابولي في ماتش الذهاب على ملعب سان باولو في مدينة نابولي، والعودة في الكامب نو يوم السبت 8 أغسطس الساعة 9 بالليل. وأخيرا بايرن ميونخ بيستمر في عادته بإهانة فرق لندن على ملعبها وبيكسب تشيلسي 3-0 في الذهاب، والعودة في ميونخ يوم السبت الساعة 9 بالليل. يعني زمان أيام ما كانت البطولة بتتلعب في الأوقات الطبيعية كنا فاهمين ليه بتتلعب في الثلاث والأربع وفي ماتشات بتتلعب في نفس الوقت، وده لأن في ضغط ماتشات والفرق بتلعب ماتشاتها في الدوري في الويكند، فطبيعي إن اليوفا يلعب ماتشاته بالليل متأخر وماتشات كتير تبقى في نفس الوقت. بس دلوقتي الدوريات كلها خلصت وما عندكش أي ضغط ماتشات، ليه برضو ماتشات العودة من دور الـ16 هتتلعب في نفس الوقت؟ مش عارف. بس الخبر الكويس إن دور الـ16 هو آخر دور هيحصل فيه الكلام ده. ماتشات دور الـ8 هتتلعب بنظام جديد ومفيش أي تعارض في التوقيت. التغيير السنة دي إن مفيش ذهاب وعودة، والبطولة هتتلعب زي بطولة مجمعة في البرتغال وهتبدأ من دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، يعني مفيش نص فرصة تعويض لو أي فريق خيش في أي ماتش. نيجي بقى للي مستنينا في ماتشات العودة من دور الـ16. الحقيقة إن الإثارة هتكون بدرجات مختلفة في الـ4 ماتشات اللي مستنيانا، وفي فرق مهمتها سهلة وفي فرق تانية مهمتها انتحارية وفي فرقة مهمتها مستحيلة. الفرقة اللي مهمتها أسهل من غيرها رغم تحقيق نتيجة سيئة في الذهاب هي يوفنتوس، أما الفرق اللي مهمتها صعبة جدا بعد نتائج سلبية في الذهاب فهي ريال مدريد ونابولي، اما الفريق اللي مهمته مستحيله فهو تشيلسي. هنتكلم في الحلقه بالتفصيل طبعا على فرص كل فريق، لكن في حاجه ممكن تحصل السنه دي ما حصلتش من 13 سنه. لاول مره من 2007 في فرصه حقيقيه اننا نشوف دور 8 من دوري ابطال اوروبا من غير ريال مدريد وبرشلونه. الريال خسر الذهاب على ملعبه من مانشستر سيتي، والبارسا بيمر بواحد من أسوأ فتراته في ال 15 سنه اللي فاتت، وميسي قال بعد خساره الدوري لو فضلنا زي ما احنا يبقى هنخرج من نابولي. لكن هل فعلا الوضع بهذا السوء بالنسبه للثنائي الاسباني؟ وهل مهمه الريال معقده بالشكل اللي احنا كلنا متصورينه من يوم ما اتغلبوا في الذهاب؟ عندنا كلام كتير قوي يتقال على الماتشين دول بالذات، فيلا بينا نبتدي. ده كان مجمل اللقاءات القادمة، وبيذكرنا كابتن محمد أبو زيد بنتائج هذه اللقاءات. يعني الأصعب علينا كلنا يعني عدم استمرار ليفربول في دوري الأبطال، وكان قاب قوسين أو أدنى بالاستمرار، ولكن مباراة كانت غريبة لعبت على أرضه وخسرها وخسر بالخارج قدام أتلتيكو مدريد. كرة القدم هي دي كرة القدم. ما زلنا مع تحليل كابتن محمد أبو زيد ناقدنا الرياضي من قبل الفيفا، ونشوف أول مباراة هيبقى ليها شكل وطعم ولون. نشوف أعتقد هتبقى بين اليوفي، نسمع الأول ونشوف هيقول إيه. نبدأ مع أولى مواجهات عودة دور ال 16 من تورينو ومباراة يوفنتوس وأولمبيك ليون. اليوفي مهم تسجيل هدفين مع تأمين شباك نظيفة عشان ينقذ الموسم الأوروبي ويحقق حلم التتويج بدور الأبطال الغايبة من 96. تسجيل هدفين مهمة يعني مش صعبة قوي على اليوفي. الفريق بيمتلك كل الأدوات الهجومية اللي تساعده يسجل هدفين وثلاثة وأربعة كمان. لكن مهمة الشباك النظيفة دي بقى هي اللي فيها كلام. يوفنتوس نسخة موريزيو ساري فيها ثغرات كتير خصوصا في الشق الدفاعي اللي شفنا منه ماتشات كتير سيئة جدا في الفترة الأخيرة. أربع أهداف من ميلان، ثلاثة من ساسولو، ثلاثة من روما واثنين من أتلانتا. إصابة كيليني في مارس اللي فات وإصابته تاني بعد ما رجع من العملية اللي عملها أثرت كتير قوي على دفاع اليوفي، وثنائية ديليخت وبونوتشي مش بالقوة اللي المفروض نستناها من اسمين كبار زيهم. ضعف أداء يوفنتوس مؤخرا في رأيي ممكن يكون بسبب غياب الضغط والدافع عندهم. الفريق حاسس إنه واخد الدوري، يعني واخد الدوري وكله منافسينهم عمالين يخسروا نفسهم بنفسهم، وآخر ماتشين في الدوري لعبوهم أساسا بالاحتياطي. فأعتقد إن يوفنتوس مش بالسوء اللي جماهيره شايفاه بيه تحت قيادة ساري، والدافع اللي كان غايب في الدوري متهيألي الوضع هيكون مختلف تماما في دوري أبطال أوروبا. الفريق داخل على ماتش لا بديل فيه عن الفوز، والفوز بسكور كمان. لكن اللي ممكن يكون بيدي أمل كبير لليوفي في التأهل هو إن المنافس بتاعه ما لعبش ولا ماتش رسمي من مارس اللي فات غير بس نهائي كأس الرابطة الفرنسية الأسبوع اللي فات، وخسروه من بي إس جي بضربات الجزاء. الفريقين لعبوا ماتش ما يتشافش 120 دقيقة، ما فيش أمل من كده. طبيعي يعني بقول لك الفريقين ما لعبوش أي ماتشات رسمية من مارس اللي فات. فرنسا كانت البلد الوحيدة من بين كل الدوريات الخمسة الكبرى اللي خدت قرار بإلغاء الدوري، فالقرار ده حسسني فعلا بكده إنهم شوية هواة. وأعتقد هيبان تأثير القرار ده على ليون وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اللي كل منافسيهم فيه رجعوا يلعبوا كرة من يونيو اللي فات إلا هم. وبيني وبينكو يعني بعيد عن إن اليوم ما لعبوش كرة بقالهم كتير، والجو ده يوفنتوس أعلى منهم بكتير على كل المستويات، وفوز اليوم في ماتش الذهاب كان أكبر مفاجآت دور 16 أساسا. نجوم الفريق طبعا موسى ديمبلي وممفيس ديباي والاتنين هدافين الفريق في الموسم اللي فات، ومعهم حسام عوار الفرنسي الجزائري اللي قدم السنة اللي فاتت موسم جيد جدا. أداء الفريق عموما في الماتشات الودية اللي اتلعبت ونهائي كأس فرنسا ما كانش أحلى حاجة يعني. فاليوفي ما أعتقدش إنه عنده أي سبب للخوف قدام ليون غير من اليوفي نفسه. الفريق مش راكز كده، وساعات الماتش بيخرج بره ايديهم بدون اي مقدمات زي ما حصل قدام ميلان وساسولو في الشهر اللي فات. عندي بقى كده شويه ارقام لجمهور يوفنتوس معظمها ايجابيه وبتدي امل لجمهور اليوفي قبل ماتش العوده مع ليون. اول هدف لكريستيانو رونالدو في دوري ابطال اوروبا كان في موسم 2007-2008، وفي نفس السنه رونالدو بيسجل اول هدف ليه في دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. كان في مين بقى الجون ده؟ اسم الله عليك. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة فقد حان الآن موعد نداء الحق أذان المغرب. Ah! حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، نودي بأذان المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وكان بصوت المرحوم الشيخ محمد رفعت. نداء الحق أذان العشاء في 8:19 هنا الإسكندرية. مرة أخرى نعود بكم، والفترة الرياضية المفتوحة 424، وما زلنا نستمع لناقدنا الرياضي من قبل الفيفا الكابتن محمد أبو زيد، وحديثه عن مباراة اليوفي وليون وبعض الأرقام للسيدة العجوز، وحيستمر معاكم ويشرح لكم ويقول لكم ما تبقى من مباريات في دور الأبطال. فإليه الميكروفون. ساعتها ورونالدو بيسجل في كل أدوار الستاشر اللي لعبها في البطولة لحد النهاردة باستثناء بس مرتين في 12 موسم. رونالدو في 10 مواسم منهم بيسجل في دور الستاشر باستثناء بس مرة قدام نابولي في 2017 ومرة قدام ليون نفسه في 2011. فيعني الطبيعي ان لو الدنيا مشيت طبيعية فجمهور يوفنتوس يستنى جون واحد على الأقل من كريستيانو يوم الجمعة الجاية. أما الرقم الثاني فهو خاص بنادي يوفنتوس نفسه. من يوم ما اخترعوا دور الستاشر في دوري أبطال أوروبا سنة 2004 ويوفنتوس لعب في دور الستاشر 10 مرات، فشل اليوفي في التسجيل في ماتشين الذهاب والإياب من دور الستاشر مرة واحدة بس، وكانت سنة 2004 قدام ديبورتيفو لاكورونيا واللي انتهى الماتشين بنفس النتيجة 1-0 لديبورتيفو وخرج يوفنتوس من البطولة. فبرضه لو الدنيا مشيت طبيعية يبقى نتوقع ان اليوفي هيسجل اهداف في ماتش يوم الجمعة. رونالدو بقى ولا غير رونالدو، المهم اننا غالبا هنشوف اهداف من يوفنتوس. هيحافظوا بقى على شباكهم نظيفة ولا لا، هو ده اللي فيه كلام. يوفنتوس في اخر 10 ماتشات في الدوري عمل كلين شيت واحد بس، واي هدف هيستقبله من ليون هيسبب مشكلة كبيرة قوي، لكن اعتقد ان اليوفي قدها ويمتلك كل الخبرات اللي تخليه يعدي ماتش ليون على خير. نيجي بقى للمباراة المنتهية اكلينيكيا واللي مش عايز اقف عندها كتير بصراحه. بايرن ميونخ وتشيلسي ومهمه مستحيله لفرانك لامبرد ومجموعه الشباب الجميل اللي بيدربهم. بص يا معلم، في الكام سنه اللي فاتت دي شفنا ريمونتادات كتير وسيناريوهات عجيبه كتير. شفنا برشلونه بيرجع من هزيمه 4-0 وبيخلص على باريس سان جيرمان بسداسيه، شفنا روما بيرجع قدام برشلونه بثلاثيه، شفنا ليفربول بيرجع قدام برشلونه برباعيه، وانا اسف يعني اني بفكر جمهور البارسا بالبلاوي دي، شفنا توتنهام بيرجع في شوط واحد بس بثلاثيه قدام اياكس. بص شفنا العجب يعني في الكام سنه اللي فاتت دي. لكن صدقوني في حاله ان تشيلسي قدر يرجع قدام بايرن وخرجهم من البطوله بالمعطيات اللي معانا دلوقتي، المعطيات دي اللي هي ان بايرن فريق متوحش بمعنى الكلمه، بعد ما رجعوا من التوقف لعبوا 10 ماتشات في الدوري كسبوا ال10 منهم 5 بكلين شيت وخدوا الدوري، لعبوا نهائي الكاس كسبوا 4 وخدوا الكاس، وفي ال11 ماتش دول كسبوا خماسيتين وثلاث رباعيات. فريق ابن لذينه مفتري يعني، والبعد عنهم غنيمه. فتشيلسي الغلبان يا عيني اللي ماشي الماتش بماتش ومخلصين الدوري رابع بالعافيه وبيمتلكوا خط دفاع مثير للشفقه يا عيني، ولسه خسرانين نهائي الكاس واسبليكويتا اتصاب وبوليزيتش اتصاب وخسرانين في الذهاب 3-0 على ملعبهم. فبالمعطيات دي لو تشيلسي قدر يرجع ويكسب في رأيي دي هتكون اعظم ريمونتادا في الابطال واصعب من كل اللي شفناهم في السنين اللي فاتت. مش عايز ادخل في تفاصيل الفريقين كتير. الماتش باختصار هيكون بين فريق شبه متكامل ويمتلك منظومه هجوميه من الاقوى في العالم وهو بايرن ميونخ قدام فريق شباب لسه بيتم بنائه وفي ثغرات كتير، وطبعا الفريق ده هو تشيلسي. إلى عشاقها، إلى عشاق الكرة المجنونة، أدعوكم للاستماع والمشاهدة لمباريات من العيار الثقيل ليلة الجمعة لكي تعود الكرة الجميلة في دور الأبطال. بكل الحب بدأنا اللقاء وها هو وصلنا إلى ختامه. من ملعب مساء الخير وملعب الفترة الرياضية 4-4 لكم تحيات جمال الفرماوي، أحمد الدرديلي وأحمد وهبي يحييكم. إلى اللقاء. ليها أروح. راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني. هننقلكم لعالم تاني. على 101.1 FM راديو اسكندرية هوانا يرد الروح. إذاعة الإسكندرية. مفتاح السر. مفتاح السر حلقات مسلسلة يكتبها سعيد سالم، إخراج هناجي محمود. انت دوشتيني بمحروس بتاعك ده، هي ايه حكايتك بالظبط؟ مفيش حاجه يا بابي، شاب فقير وممتاز ونفسي اساعده، دي كل الحكايه. ما تتعبيش نفسك يا نهال. يعني ايه؟ مش فاهم. الشخص ده بالذات مش ممكن هساعده ابدا. ليه كده بس يا بابي؟ انت فاهمه كويس انا بقول كده ليه. لا مش فاهم. سبق ان احنا تناقشنا في القضيه دي اكتر من مره. قضيه ايه؟ ايه الالغاز دي؟ قضيه عمري كله، تجربتي الفاشلة في الجواز اللي مش ممكن أسمح إنها تتكرر معاكي. فهمت. بس حضرتك روحت لبعيد خالص. أنا صحيح اتجوزت والدتك عن حب رغم الفارق الاجتماعي الكبير بين عيلته وعيلتها. أمال انفصلتم ليه عن بعض؟ الفجوة الكبيرة في التفكير وأسلوب الحياة خلت عيشتنا جحيم. بس أنا مفيش أي علاقة عاطفية بيني وبين محروس. أنت بتقولي كده دلوقتي، لكن أنا بخبرتي حاسس بغير كده. صدقني يا بابي، كل الحكاية أني متعاطفة مع حالته مش أكتر من كده. أنا ساعات بحترم فيكي تعاطفك مع الشغالين، شعور طيب ونبيل، لأن ده شعور طيب ونبيل. لكن إيه؟ أرجوك ما تفهمنيش غلط، محروس بالنسبة لي مش أكتر من زميل. على العموم في جميع الأحوال أنا من واجب أن أحذرك. وأنا من واجب أن أطمنك. أنا ما عنديش أي نية ارتبط بأي مخلوق دلوقتي. انت حرة، بس لو سمحتي ما تكلمينيش في موضوع محروس ده تاني. خلاص يا بابي، اللي تشوفه. ياه، اخيرا محروس اشتغل. الحمد لله. انما ما قلتليش هو اشتغل فين. اشتغل يا ستي في شركة الإطارات الجديدة. عيني يا عيني، دي شركة استثمارية كبيرة قوي. استني وحياة والدك ما تنقيش. حاكم محروس ده نجمه أخف من ريشة. تعرف أنا في منتهى السعادة. ها قولي أخبار شغلك إيه؟ عارفة اتعرفت على حتة شخصية، إنما إيه، في منتهى الروعة. ودي تبقى مين يا سي أسامة؟ تبقى يا ستي الباش مهندس صلاح، مدير المعامل. وحكايته ايه معاك بقى يا ترى؟ عمري في حياتي ما حبيت شخصية وتفهمت معاها بالسرعة دي. على العموم مش جديدة عليك، انت اكبر اونطاجي وتاكل عقل اللي تعرفه في ثانية. تعرف يا نهال، صلاح ده مجنون بحب الكيمياء، خبرته غير عادية. طول عمرك حظك في رجليك وما تقعش الا واقف. انا حاسس ان حلم عمري مش هيتحقق ان شاء الله الا على ايده. ويا ترى بقى ايه حلم عمرك ده؟ اهو ده بقى السر اللي هفضل شايله في قلبي لحد ما حققه وبعدين اعلنه على الدنيا بحالها. ما تخافش قول، السر كبير. ولا انت مش واثق فيا. بقولك ايه، انت اخر واحده تتكلم عن موضوع الثقه. ها تنكري انك انت بنفسك قلتيلي انك عمرك ما وثقتي في اي مخلوق؟ لا طبعا ما انكرش، لكن لكل انسان دوافعه واسبابه. انا بقى اموت واعرفها. ولا تموت ولا حاجه، ده اهم درس اتعلمته من مامي، اني ما ثقش في اي راجل. يا ساتر يا رب. طب ليه يا بنتي ده كله؟ تجربه طلاقها من بابي هي ها. انا اسف يا نهال، حقيقي اسف، يعني اذا كنت تدخلت في خصوصيات بالشكل ده. لا ابدا. يا ده الوقت اتاخر قوي، انا لازم اروح دلوقتي. انا نفسي افهم يا صلاح يا اخويا، ايه سر كراهيتك لحشمة بيه؟ ومين قالك اني بكرهه؟ اصلي بلاحظ دايما ان مفيش اي موده في التعامل بينكم. ورغم كده هو محتاج لي علشان خبرتي، وانا محتاج له علشان ماهيتي. كويس قوي، لكن ايه بقى سبب النفور المتبادل بينكم وبين بعض؟ انا برضو لسه مش فاهم. اصلك لسه ما عرفتهوش يا بطل. معاك حق. الا بالمناسبه انت بتشتغل معاه بقالك قد ايه؟ بقالي يا سيدي حوالي 5 سنين. كويس، ايه بقى اللي عرفته عنه في المده دي؟ اولا هو انسان مستبد برايه لدرجه لا تطاق. يا سيدي وانت مالك، مش هو صاحب راس المال؟ ايوه ما قلتش لا، لكن فيه اسلوب للتعامل احسن من كده بكتير. ثم ان العلم ده له اصول وقواعد. ايه ده، هو كمان بيتدخل في التفاصيل العلميه؟ في كل كبيره وصغيره وبطريقه تزهق الواحد في عشته. ياه ده انت كده هتخوفني منه وتخليني اتراجع عن مشروعي. ايه مشروع ايه؟ انا كان نفسي احاول اقنعه بالدليل العلمي ان احنا نستخدم خامات مصريه بدل المستورده. ايه ده بقى تضحك على ايه؟ اصلي سبق وطرحت عليه الفكره دي قبل كده. ها وقال لك ايه؟ انهى الحوار في نص دقيقه وبمنتهى العصبيه والنرفزه. يا سلام، وكانت حجته ايه بقى؟ الخامات المصرية يا سيدي مليانة شوائب، وتنظيفها هيكلفنا أكتر من تكلفة استيرادها. طب إيه رأيك لو حاولت أنا أقنعه؟ والله جرب وإنت هتشوف بنفسك. ها يا بستان، جمعتي لي المعلومات اللي طلبتها منك عن أسامة زيدان؟ الملف جاهز يا حشمت بيه، اتفضل. انا ما عنديش وقت اقرا يا بستان. قولي لي الاول مين مصادر المعلومات؟ اولا حسين من الاداريه، وعلي من الهندسيه، وفهيم بتاع الامن، ومفتاح من الانتاج. راقبوه كويس ورصدوا كل تحركاته في الشركه؟ ايوه طبعا يا فندم. والنتيجه ايه؟ كيميائي ممتاز ومالوش غير شغله وبس. يعني ما بيروحش يقعد عند حد خالص؟ هو بس بيروح المعمل كتير قوي عند الاستاذ صلاح. ليه؟ تقريبا كده بيتمرن عنده على التحاليل. طب سيبي لي الملف لما افضى هبقى اقراه. شوف يا أسامة، الموضوع ده مرفوض من أساسه. أقدر أعرف السبب يا فندم؟ طبعا ده لو مفيش عند سيادتك مانع. أنا عقدتي التعامل مع القطاع العام والحكومي مهما كانت النتيجة. فعلا أنا ملاحظ يا فندم إن كل إنتاج الشركة موجه إما للقطاع الخاص يا إما للتصدير. أديك فهمتها. طب إيه سر العقدة دي يا سعادة البيه؟ سبق إني جربت التعامل معاهم، قرفوني بالبيروقراطية والرشاوة وقلة الذمة. بس يا فندم دي مش قاعدة عامة، لأن زي ما في ناس مش كويسين أكيد أكيد فيه ناس شرفاء ومحترمين. أنت يا واد باين عليك غلباوي زيادة عن اللزوم. كلامك صح، بس أنا ما عنديش استعداد أدفع رشوة جنيه واحد ولو كان هيكسبني 1000 جنيه، وعندي كمان أسباب تانية. ممكن أعرفها يا فندم؟ شوف يا ابني، انا جدي اللي هو مثلي الأعلى في الحياة. كان بيشتغل زي والدك، عامل نظافة بس في مصنع بتاع واحد خواجة. ياه، وبعدين يا فندم؟ كان قاسي جدا على والدي، لكن قدر يوصله لأعلى مراحل التعليم في مصر وخارج مصر كمان. ما شاء الله ما شاء الله يا فندم. والدي بعد ما رجع من بره علمني ازاي اعتمد على نفسي واخد قراراتي لوحدي. ازاي ساعدتك؟ شغلني في اعمال كتيره وحملني مسؤوليتها وانا لسه صغير، وعرفت ازاي اكسب القرش بجهدي.